قابض الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لما فتح المسلمون أرض الشام وأصبح بيت المقدس في مملكة المسلمين وسقطت فارس والروم، قال القساوسة لجند المسلمين: إنا نجد أن رجلا بوصف هو كذا وكذا هو الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس، وكان هذا الوصف ينطبق على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر يعلمه بالخبر أنهم يأبون أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لك. فجاء عمر من المدينة إلى أرض الشام ومعه غلامه. يركب عمر على الدابة مرة ويسوق الغلام الدابة حينئذ، ثم ينزل عمر ويركب الغلام على الدابة ويسوق عمر الدابة. عمر هذا أمير المؤمنين، قائد هذه الجيوش. سقطت فارس والروم وهو سيد كل هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقدر الله تعالى قبل أن يقدم عمر على أبي عبيدة أن خاضوا مخاضة من طين وماء، فخاض عمر المخاضة حتى ابتلت ثيابه. فلما رآه أبو عبيدة ورأى الغلام على الدابة وعمر هو الذي يقود الدابة، قال: ما هذا يا أمير المؤمنين، تقدم على الناس هكذا؟ فقال عمر: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال: يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل الناس، لقد كنا أذل الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تعالى. رب العالمين هو العزيز، والعزة كلمة عظيمة تدور حول أربعة معاني، ألا وهي الاستغناء والقدرة والغلبة والمنع. وعلى قدر حظ العبد من هذه الأشياء الأربع يكون نصيبه من العزة. فكلما كان العبد مستغنيا كان له نصيب من العزة، وكلما كان مقتدرا كلما كان له نصيب أكثر، وكلما كانت له غلبة على غيره كان له نصيب أيضا، وكلما كان ممتنعا أن يلحقه أذى من غيره كان كذلك له نصيب من العزة. والذي جمع هذه الأربع بكمالها وتمامها هو رب العالمين لا غير، الذي له الغنى الكامل التام الله، والذي له القدرة الكاملة التام الله، والذي يغلب ولا مغالب له ولا لأمره الله، والذي امتنع عن أن يلحقه عيب أو نقص أو أذى من خلقه الله. وكل من سوى رب العالمين فقير، وكل من سوى رب العالمين ضعيف، ليس قديرا وليس له قدرة أصلا، وكل من سوى رب العالمين يغالب، يقول ويكسر كلامه ولا يمضي قوله، وكل من سوى رب العالمين يلحقه العيب ويلحقه النقص ويلحقه الموت. أما رب العالمين فقد جمع هذه الأربع بكمالها، الله عز وجل له كل شيء فماذا بعد، الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير فماذا بعد، الله رب العالمين قال: والله غالب على أمره. وإذا أردت أن تعرف والله غالب على أمره اقرأ سورة يوسف لتعرف كيف أن الله تعالى أراد شيئا وأراد إخوة يوسف شيئا، فماذا كان؟ كان أمر الله، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. من ذا الذي يرد قول الله تبارك وتعالى؟ ثم له المنع، الله تبارك وتعالى لا يلحقه الموت ولا السنة ولا النوم، لا يضل ولا ينسى تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة. رب العزة، الرب معناه صاحب، أي هو صاحب العزة، كلها له، صاحب العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وله الكبرياء في السماوات والأرض، تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله عز وجل هو العزيز، يعز ويذل، هو الذي يمنح هذا العبد العزة فيجعله عزيزا مرتفعا، يعلي قدره، يجعل له منعه، يجعل له غلبه، وهو الذي يجعل هذا العبد ذليلا صاغرا حقيرا، يجعل هذه الأمة أمة عزيزة، ويجعل هذه الأمة أمة ذليلة. هذا لله لا لغيره. قال تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن عندما يسمع كيد الكفار ومكر الكفار وكلامهم عن رب العالمين تبارك وتعالى. الله تعالى أراد أن يسليه، قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا، في الحديبية في غزوة أحد وقف أبو سفيان بعدما انتهت المعركة يرفع صوته يقول لنا العزة ولا عزة لكم. قال صلى الله عليه وسلم قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. أي عز هذا؟ العزة كلها لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لله وحده لا لغيره. لا يملك عبد أن يعز نفسه أو أن يعز غيره، بل هذا لله لا لغيره. إذا عرفت ذلك وأردت عزا فاعتز بذي العز، فمن اعتز بذي العز فذو العز له عز. كيف ذلك؟ تذلل بين يدي ربك، عامل ربك بثوب العبودية، أنك عبد، تملقه وهو رب العالمين العزيز. ادخل على ربك من هذا الباب، باب التذلل المحض. هذا معنى العبودية. العبد لا يسمى عبد إلا لخضوعه بين يدي سيده، إلا لتذلله بين يدي سيده. إذا منع الله عنك شيئا فتذلل تحت يديه وبين يديه، والق نفسك تحت عتبة العبودية وقل يا رب إلى من أذهب؟ إلى من أدعو؟ ليس لي غيرك، لا ملجأ لي ولا منجأ منك إلا إليك. فإن دخلت عليه من باب الذل أعزك ورفع شأنك، وإن دخلت عليه من باب العز قهرك. قال الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي. ما هو سبيل العز؟ كيف نحصل على العزة في هذا الزمان الذي أصابت الأمة فيه الذلة وأصبحنا أذل الناس؟ أمة بعد أن كانت أمة عزيزة مهابة أصبحت أمة ذليلة تداس بالأقدام، دمها أرخص دم وأراضيها أرخص أراض، تنتهك أعراض نسائها، مذابح وراء مذابح، بلاد تبان، مقدراتها ليست في أيديها، قراراتها ليست في أيديها. كيف أصابنا هذا الذل؟ وما هو سبيل العز؟ لا سبيل إلى العز إلا عن طريق تطبيق دين الله تبارك وتعالى، إلا بالرجوع إلى هذا الدين. هكذا فعل عمر، عمر خليفة، لكنه يعلم أن العرب ما كانوا شيئا أصلا. ما هم العرب؟ لم يكونوا شيئا. من الذي رفع قدرهم وبأي شيء رفعه؟ الله تعالى هو الذي رفع قدرهم وأعزهم. بما أعزهم؟ هكذا قال عمر، قال: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يوم أن نتخلى عن ديننا، يوم أن نستورد مناهج محدثة، يوم أن نطلب العزة في الشرق وفي الغرب وفي قوانين بريطانيا وقوانين فرنسا، يوم أن نظن أن الليبرالية والديمقراطية والمناهج المحدثة ستعزنا وستنتج لنا معزة وقوة وغلبة ومنعة، حينئذ نضيع. لا عزة إلا في هذا القرآن، إلا في هذا الدين، حينئذ معز. وهذا الدين كله لا بعضه. الله تعالى ضرب لنا في القرآن مثلا ببني إسرائيل، قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي بني إسرائيل، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يعني جزاء من ينتقي من أحكام الله تعالى الخزي، الذي يأخذ من الإسلام شيئا ويترك شيئا جزاؤه الذلة والصغار. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. افعلوا ما بدا لكم، ما بدا لكم. لا والله، لن يعود إلينا المجد ولا السؤدد ولا العزة ولا المناعة ولا الغلبة، لن يعود إلينا بيت المقدس، لن تعود لنا أراضينا المسلوبة، لن يعود لنا هذا العز كله إلا فقط يوم أن نعود إلى الإسلام والإسلام كله دون انتقائية. إن أطول آيات القرآن لم تتكلم عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الحج، تكلمت عن أحكام الدين. إن الله تبارك وتعالى فصل في قرآنه آداب الاستئذان. هؤلاء الذين يريدون لنا أن نحصر الدين داخل جدران المساجد يريدون لنا الذلة، وهذا الذي كان، وهذا الذي كان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يعزنا بطاعته، فإن طاعة الله تعالى هي العز. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إلا أن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. المعصية ذل والطاعة عز، فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصية